أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك ورحمة حنانا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا رحمة فعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى واحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة الأنفال، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وهذا إشارة إلى كثرة أهل النار، فالله بعزته وحكمته يجعل بعضهم على بعض لكثرته وتزاحمه حتى يكون ركاما مجموعين بلا تخلل، بل بعضهم مضموم إلى بعض كما تركم الأدوات في المكان الضيق، أولئك هم الخاسرون. إذن يعني لا شك والعياذ بالله أن جهنم الذين لجهنم أكثر من الذين للجنة، وهذا من الأشياء الذي يعني نلاحظها في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى ما يقول لجهنم: هل امتلأت فتقول هل من مزيد؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأن أكثرهم لفاسقون وأكثرهم لكافرون وكذا. فهذا يدل على أن أهل النار للأسف هم الأكثر، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة: وقليل ما هم، لما تحدث على أهل الجنة قال: وقليل ما هم وثلة من الأولين وثلة من الآخرين. إذن فالمسألة ولقد درانا لجهنم كثير من الناس، يعني العدد الأكثر للنار والعياذ بالله. فلذلك يجب على الإنسان أن يلاحظ في مثل هذه الأمور، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى حدث، وأن الله سبحانه وتعالى أوعد، فالله سبحانه وتعالى له وعد وله وعيد، فالوعد هو للجنة والوعيد هو للنار والعياذ بالله. وهنا يشبه الخبيث لأنها مثل الشيء الكثير المتراكم على بعضه، ما يكون عند الإنسان مستودع أو عنده شيء مكان ضيق وعندها أغراض كثيرة، يضع ذا على ذا لأن المكان غير متسع لكل هذه الأشياء الموجودة، ولذلك ركم هذا على هذا، يركمه بعضه على بعض بدون ترتيب بدون تنظيم ولذلك يكون في جهنم والعياذ بالله. هذا مكرر، هذا مقرون، وهذا إلى مقرنين في الأصفاد، وهؤلاء وهذا اللي محتضن حجر، وهذا اللي قال حضين حجر، وهذا اللي مع حية، وهذا اللي مع عقرب، وهذا اللي في الدرك الأسفل، وهذا اللي في صعودة سأرهبه صعودة، وهذا اللي في ويل في وادي في جهنم تتعوذ منه جهنم كل صباح، يعني عاد جهنم تتعوذ مما فيها، فويل يقال ويل، وواد في جهنم تتعوذ منه جهنم، وصعودة ما يقول الله سبحانه وتعالى سأرهبه صعودة، هو جبل في جهنم يجلس يطلع فيه وينزل، يعني أعوذ بالله شيء لا يبدو لي حتى في الأيام هذه في فيلم اسمه فيلم جهنم أو نهاية العالم 2012 أو كذا، أو فيلم صور النار، ولكن تصوير يعني هذا بخيالنا إحنا، خيال إنسان يعني صحيح إنها أمريكي لكن إنسان في الأخير. وتخيل هذا التخيل، من رآه يعني من رآه هذا الفيلم هو عاقل عرف ايش فيه، يعني شاف العذاب اعوذ بالله، وكيف الارض يعني النار تمشي من الارض، وكيف التخويف بكل ما تعني الكلمه، وينصح ان الانسان يطلع عليه، ينصح ان الانسان يطلع عليه حقيقه. اذا الانسان يستطيع ان يطلع على هذا الفيلم، فالفيلم يشجع أن الإنسان يتوب ويرجع إلى الله. وفيه فيلم آخر له الجنة، يعني أنظر خرافي إذا الإنسان رأى كيف الجنة وكيف الناس وكيف وهذا بالله تصور عقل إنسان هو عقل إنسان لا أكثر ولا أقل. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي لا يعاجلون في الدنيا بهلاك أو عذاب من أجل ما قد سلف منهم إمهالا لهم لينظروا حين يرون إظهار الله لدينه. وفي هذه الآية دلالة على أن الحرب في أول الإسلام كانت دفاعية حتى نزلت براءة. وإن يعودوا لإصرارهم على باطلهم إلى قتال الرسول صلى الله عليه وسلم فقد مضت سنة الأولين في إهلاك الكفار المقاتلين لأنبيائهم، فلن تجد لسنة الله تبديلا. إذن يا محمد أبلغ الكفار، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم. هذه المسألة يعني مع الله سبحانه وتعالى، تلطف بالكافر، تلطف بالمشرك، تلطف حتى بالقاتل، قلنا في حق أهل نجران، في حق الأخدود، عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي عاد المجال مفتوح لو تابوا، مع ما قد سووا وأحرقوهم وفعلوا كذا وكذا. ولذلك إن التوبة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، نعرف قدرها ونعرف ماذا يعني التوبة، إن الله سبحانه وتعالى فتح هذا الباب وترك مشرع مفتوح، ما لها أي شروط، ما يحتاج فيه أن يكون الإنسان له يعني مكانة أو له كذا أو أنه ابن فلان أو أنه أبدا، باب مفتوح يدخلها الإنسان متى شاء إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يوفق للتوبة إلا من كان له عمل صالح، من كان هناك ألطاف من الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى إلى إلى التوبة. لأن التوبة لا يمكن أن تكون لمن يعمل المعاصي وما يقول الآن يعني، أو إذا حضر الموت قال الآن تبت، هذا لا تقبل توبته. لكن وإحنا في الحياة الدنيا قلنا الإنسان يتوب إلى الله في اليوم والليلة إن شاء الله 100 مرة. قال الله سبحانه وتعالى حسب ما معنا في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي لو تابوا انتهت القضية. نعم. ها؟ ما أدري الخطاب هذا هو موجه لل، قال يعني إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي أن من تاب قبلت توبته حسب الشريعة اللي نزلت عليهم. لأن في شريعة بني إسرائيل كما قال الله سبحانه وتعالى في حق توبتهم، قل أخرجوا من دياركم، اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم، هذه كانت التوبة لهم. لكن احنا أمة محمد في الاستغفار، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أن يرجعوا إلى ما هم فيه ويبقون في الضلال اللي هم فيه فقد مضت سنة من قبلهم، إن الله سبحانه وتعالى أهلكهم في الحياة الدنيا، عجل لهم العذاب. لأن احنا قلنا إن العذاب نوعين، عذاب مؤجل وعذاب معجل. فقد يكون العذاب المعجل منهي تماما كما مر بالأمم السابقة لمحمد صلى الله عليه وآله، في نوح عليه السلام أمة نوح أغرقوا، هود عاد ثمود كلهم، قوم لوط كلهم، محمد صلى الله عليه لا، عندنا عذابين، عندنا عاجل، هؤلاء عندهم كلها عاجل. أما في أمة محمد ففيه عاجل وفيه آجل، فالعذاب العاجل العذاب الدنيوي من الضيق، يعني من ينزل ببعض الناس عقوبة من الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولو يأخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي من أحد يدب دبيب على ظهر الأرض، لو يأخذ الله سبحانه وتعالى الناس بما يعني يكتسبوا من المخازي ومن المآثم ومن من الذنوب، ومع ذلك إن الله سبحانه وتعالى، لكن قد يأتي عذاب معجل مثل ما عجل الله سبحانه وتعالى العذاب لقريش في بدر، فكان قتلهم وكان قتلهم في قريش كان عذاب من الله سبحانه وتعالى، عذاب عاجل بعد أن أعطاهم الله سبحانه وتعالى وأرسل إليهم النبي وجلس النبي 13 سنة، ومع ذلك لا فائدة. فهذا قد يكون في يوم من الأيام هذا عذاب عاجل، لكن يبقى العذاب الآجل عن أمة محمد، قد يأتي الناحيتين، قد يأتي العاجل وقد يأتي، أما الآجل فهو قطع، أما الآجل فهو قطع، لأن الله سبحانه وتعالى قلنا أوعدنا وعيد الله سبحانه وتعالى بأن من ارتكب من المخازي والمعاصي فإنه من أهل النار خالدا فيها مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. قال الله سبحانه وتعالى وما هم عنها بغائبين. قال الله سبحانه وتعالى وما هم منها بمخرجين. أو الآية ما هم عن لا حق الخروج وما هم عنها أو وما هم بخارجين من النار. فالخلود خلود أبدي لا شك فيه بالنسبة لنا وهو في عذاب لا يكثر. ما المسألة؟ أن المسألة مثل ما إحنا نعرف عن النار أنها تخبو تنزل إلى نجي لا أبدا. هذا عذاب مستمر دائما لا مجال لا 100 سنة ولا 200 سنة ولا مليون ولا تريليون كل ما شيء ولا هناك رحمة. البعض يعتقد لا يوجد رحمة لأن المسألة مسألة حكم والله سبحانه وتعالى هذا حكم الله فلا مجال فيه للرحمة. نعم بدلناهم جلودا أخرى ليذوقوا العذاب قال الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقاتلوهم إن لم ينتهوا حتى لا تكون فتنة حتى لا يفتن مسلم ليرجع عن الإسلام كما كان الكفار يصنعون بالمسلمين في مكة. قلنا كما قلنا في يوم سابق أن الفتنة التي تأتي في القرآن ليست بمعنى المنازعة أو المشاجرة أو كذا. الفتنة مع المسلم أي أنهم يأتي من يفتن المسلم عن دينه وهذه أشد أنواع الفتن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والفتنة أشد من القتل. أن يأتي إنسان ويفتن إنسان عن دينه فهو أشد من أن لو أنه قتله. لذلك هذه تسمى الفتنة. قال الله سبحانه وتعالى حتى في حق الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين لأنهم أتوا قالوا لهم ارجعوا عن هذا الدين اخرجوا من النصرانية وادخلوا في اليهودية. واليهودية كانت محرفة والنصرانية تلك الأيام هي الديانة الصحيحة وهم عليها. فلما أجبروهم قالوا لا فتنوهم رفضوا فسووا لهم الأخاديد وأحرقوهم بسبب هذا. فهذا هو الفتنة. والمشكلة في ذاك اليوم الفتنة تعذيب بالنار والفتنة في تلك الأيام بالسيف والفتنة في تلك الأيام يعني لا يستطيع أي واحد أن يقاوم حقيقة. أما إحنا فتنتنا أسهل من ذا الكلام كله. إحنا الفتن يومية كقطع الليل المظلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فتن كل يوم نرى أنها اشتدت يا أخوان كل يوم هي أسوأ كل يوم هي أعظم علينا. الآن حقيقة يعني الآن عندنا فتن متعددة ومتنوعة. الآن عندنا والعياذ بالله بدأت فتنة الإلحاد وبدأت تفرض نفسها الآن وهي فتنة للأسف مدمرة لكل شيء. وبدأت بأسلوب بسيط بدأت بأسلوب الثقافة أنها تأتي من الثقافة ومن الوعي ومن كذا ومن الإنسان يتعامل ويتعايش لكن بأسلوب فتن بأسلوب يعني الذي أتابه بأسلوب الفتنة يهيئ الإنسان بالشيء البسيط حتى يخرج تماما عن المكان الذي فيه. فالفتن اليوم أول ما بيجيك أي مشكلة إلا ما أدري متى وقالوا فيه شيء. اليوم سبحان الله إلى البيت إلى بيتك إلى غرفتك إلى جيبك موجودة الفتنة. فنحذر. ولذلك البعض عندما يسمع أحاديث الفتن ويرى عندما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله في الفتنة أنه يعني ينام الرجل مؤمن ويصبح كافر ويصبح كافر ويمشي مؤمن. فالمسألة الآن مسألة خارجة عن كل الأطر وعن كل المقاسات اللي كانت من أول. من أول مسألة سهلة ترى اللي قبلنا يعني أسهل منا بكثير واللي جايين بعدنا الله يعينهم. الأجيال القادمة في وضع لا يتصورها أي إنسان حقيقة. المسلمين في ضعف وفي انهيار تقريبا بينما غيرهم في ارتفاع وفي زيادة وفي وعي. ولذلك قلنا عندما والله إن هذا من أشد ما نسمع به من أشد ما يوجع النفس من أشد ما يعذب النفس عندما نسمع أن الإلحاد بهذا الشكل أن الإلحاد بدأ ينتشر في العالم الإسلامي. يعني مسألة ما يستسيغها عقل أن يوجد في العالم الإسلامي ملحدين يقول أنا لا ديني ما أعترف به إله إطلاقا. فعندما يكون الإنسان بهذا الشكل فليعرف كل واحد منا أن المسألة الفتنة أنها موجودة، وأن الفتنة الآن متاحة، وأن الفتنة تهدد كل واحد منا إلى بيته أولاده ونفسه وكل شيء. وأصبحت المسألة اليوم من أول، أنا أذكر وإحنا في المدرسة يعني ما يحدثون عن اليهود وكذا وكذا، ما كنا نعتقد أنهم أوادم أصلا. يشهد الله أنه في الأيام اللي كنا فيها نحن كنا نعتقد أن اليهود ما أدري كيف، تفاجأنا في الأخير أنهم أوادم عادي جدا، ما فيه فرق بينه وبين غيره. لكن اليوم خلاص، اليوم اليهودي واحد مع مرة والظاهر أنها شغلته ويتابع في التلفزيون، شايف واحدة حلوة في التلفزيون وابنه جنبه ويقول له يا أبها يعني ما بالله يهودية باللي أنت تتفرج فيها، قال اليهودية أمك اللي في البيت. فالمسألة اليوم مسألة الفتنة يا سادتي معرض لها الجميع وبأساليب خبيثة. المشكلة من أول كان عندنا يسموه الغزو الثقافي أو الاستعمار الفكري، أو اليوم ما عاد احنا في حاجة أن نغزو أحد، احنا نغزو أنفسنا، احنا نذهب إليهم نأخذ ما عندهم ولا نستطيع نفلتر، أن تخذ من الآخرين. الحكمة ضالة المؤمن، لكن يكون عندك قد عندك اللي يسموها مخادات أو مضادات، تستطيع أن تأخذ تفلتر الشيء اللي يصلح لك واللي ما يصلح تتركه. فهذه إشكاليتنا الآن، فيه من العالم الإسلامي شباب اندفعوا في الفلسفة وفي الأشياء هذه، ولكن ما اندخلوا فيها إلا ولم يستطيعوا الخروج منها. وهذا ما وكلكم سمعتوه في الأيام الأخيرة، أسامي شباب يعني مطروحة، فلان قال، وخاصة في تويتر تغريدة إلحادية، وفلان ألحد، وفلان قدم للمحاكمة، وفلان سجن، وفلان كذا، بسبب يريد يأتي البعض منا ويجد فيه يعني من غير المسلمين ويريد أن يلفت انتباه الآخرين، فيأتي له بتغريدة مثلا، والمسألة هي 140 حرف أو 120 حرف، 140 حرف، 140 حرف هذه قد نزل في الدرك الأسفل من نار جهنم. وفعلا رأينا العديد اللي خرجوا تمام بسبب تغريدة. أصبحنا اليوم فعلا إلى داخل بيوتنا الفتن. احنا كنا نقول كيف الفتن، ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافر، ويصبح كافر ويمسي مؤمن، يعني فالمسألة تحتاج إلى نوع من التبصر لنا، نحسب الأمور ونعرف الأمور، نطلع نبحث ونكون على يقين. وإذا رأينا أن المسألة فيها، إذا أعترف على نفسي بالقصور وأسحب نفسي، ما أدخل وأنا ما عندي ما أستطيع. فإن المسألة مسألة تشكيك، فيه ناس مستعد، إنه مستعد والله، فيه ناس مستعد يشككك حتى في نفسك، مستعد يشككك في القرآن، مستعد يشككك في أي شيء، خلاص متخصصين عندهم أساليب. فإذا وجدوا منا جهل وعدم إلمام وعدم استطاعة المقاومة، هذا بسهولة يستطيعون أن يصلوا إلينا. وقاتلوهم ذاك الأول، قاتلوهم بالسيف حتى لا تكون فتنة، لأنهم ما كان عندهم إلا الفتنة بالسيف وبالكذا وبالضغط. اليوم قاتلوهم بالعلم، اليوم قاتلوهم بالعلم حقيقة، ما في مجال اليوم للقتال بالأسلحة وكذا وكذا لأجل الأفكار، ما في مجال. الأفكار واصلتك بدون سيف، بدون بندق، بدون سكود، بدون أي شيء، واصلتك. إذا لابد اليوم القتال هنا، قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، الإعداد بكل أنواعه، كما قلنا قبل أمس، في إعداد اقتصادي، في إعداد ثقافي، في إعداد اجتماعي، في إعداد نفسي، كل هذه إعدادات لابد أن تكون متوفرة للمؤمن حتى يستطيع أن يقاوم هذه الفتنة. الفتنة ما هي مجرد يعني حروب اللي نعرفها، الحروب التقليدية، لا أبدا، في كل هذه الأنواع إلا بنستعد لها فنحن لا شك مهزومين تماما، يعني ما فيها شك ولا 1%. والمثال واضح الآن الأمام، نحن الآن أمة مهزومة، لكن الأمل فينا والخير فينا. الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنتم خير أمة أخرجت للناس، بس بشروطها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتفعلوا كذا وتفعلوا كذا. فإذا توفرت هذه فنحن بمشهد من الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني ما نستغرب هذا الشيء أن نكون خير أمة أخرجت للناس. لنلاحظوا قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولقد فضلنا بني إسرائيل على العالمين. فالمسألة تفضيل من الله سبحانه وتعالى وقدر من الله سبحانه وتعالى، فأعطينا هذه المزية لكن بهذه الشروط. والشرط الأهم أن نتجاوز الجهل، فالجهل مدمر بكل ما تعني الكلمة. لا يفلح، لا تفلح أمة إذا كان أمس قلنا، إذا قرأنا تقرير أمس أو قبل أمس أن الأمة الإسلام أو الأمة أمة العرب أنها أقل مجموعة بشرية اطلاع وقراءة مقارنة مع غيرها، يعني حتى بالدقائق أعطونا الظاهر لكل عربي والله ما أدري هي 3 دقائق أو 2 دقيقة اطلاع، لغيرنا بالساعات بالصفحات في الدول الأوروبية لكل، يعني للكل الطفل والشايب لكل واحد 50 صفحة في اليوم، وإحنا لنا صفحة واحدة في اليوم. يعني قلت فكيف أمة إقراء بهذا الشكل؟ إحنا نقول إن إحنا أمة إقراء، إن القرآن نزل إقراء، القرآن نزل للبشرية كلها حثهم على إقراء، وإحنا أي إقراء؟ إحنا ما إحنا في داوي إقراء، إحنا في إلعب. لو جاء في القرآن إلعب إن إحنا يمكن حتى ما كان لعبنا ما دام نقدره في القرآن، كان رحنا نبحث غير إلعب. فلذلك للأسف يعني حقيقة في العالم العربي انظر، ودائما تأتي رسوم كاريكاتيرية يرسم لك يعني مكان ثقافي، محاضرة ثقافية وملعب كورة. تجد في يعني عندنا هنا مثلا في أحيان تجي أمسيات ثقافية اللي موجودين فيها 20-30، يعني إذا كثرت وصلت 100 كذا. لكن روح للاستاد الرياضي فيه مباراة، حتى الواسطة أساس يحصل له تذكرة يدخل بها. يعني السينما إذا فيه سينما تجد الأمة، تجد العالم، يعني مثال بسيط وأسهل من هذا كله. لو جينا وجينا بأحد العلماء وقلنا المسألة يا شباب احنا لا تستبعدوها يوم من الأيام حتى لو ضحكنا ذلك، يكون مسألة العلم احتراف، يكون عندنا علماء محترفين، نجي نبغى نبيع لنا عقد عالم محترف، كم بيعطونا فيه؟ نحطها مقارنة مع عقد لاعب محترف، بس نحط عالم محترف مع لاعب كرة محترف، والله إني بأحلف الآن وإحنا هنا ما أظن واحد معطي 1000 ريال في العالم المحترف، 1000 ريال، وهم دول يدفعوا في لاعبين الواحد منهم استغفر الله العظيم اللي 20 مليون، واللي هذا على مستوانا، احنا نتكلم عن مستوى خيبتنا ولاعبيننا، حتى خيبة لاعبين لا هم فالحين لا عندنا هنا، ما نتحدث عن ألبو 500 مليون وشل، لا نتحدث من دولية اللي عندنا. اشهد الله يا رجال اني في الطيارة مسافر من الرياض الى جدة، وفي الطائرة هذه يعني تقريبا حول 200 أو كذا أو كذا، طبعا منهم العالم منهم الطبيب منهم منهم منهم منهم، وفي الطائرة واحد شهادته أولى متوسط، مع احترامي يعني للشهادات لكن أولى متوسط، وهو الوحيد اللي لافت انتباه الطائرة كلها، كل الناس يتابعوا هذا اللي بأولى متوسط، وين راح وين جلس. ويوم نزلنا على التوبيس امتداحا، والأخ موقفه له تحت من دي السيارة بانوراما ما أدري إيش يسموه، معنا لاعب كورة هناك، إذا جابوا الميكروفون عنده ما يقدر يقول كلمتين. فماذا ننتظر من أمة بهذا الشكل؟ أمة تقدس لاعب الكرة وتهين العلماء. ننتظر، لا ننتظر شيء إلا الأسوأ، لا ننتظر إلا الأسوأ، على الأقل عند غيرنا حتى لاعبين الكرة مثقفين، أما إحنا لا مثقفين ولا هم يخدمون. فإذا الأمة لم تكن متكاملة، إحنا ما نقول أن الرياضة محرمة، بالعكس الرياضة الآن من أكثر الأساليب أنك توصل سفير الآن سفراء الأوطان وسفراء الأمم لاعبين الكرة، لكن كم الفرق بين أن يكون عندك لاعب مثقف واعي وواحد ما يعرف شيء، ما يعرف شيء، حتى لو سألت عن الكرة ما بحث ثقافة، الثقافة الكروية ما موجودة، لأن الثقافة الكروية اللي احنا نسميها الآن الأخلاق الرياضية، التحمل، هذا الشر، التحمل، الأدب، هذا يسمها أخلاق رياضية، الصبر، لكن احنا لا جينا من هنا ولا جينا من هنا للأسف. فهذه الأمة موعودة بالخير، لا شك أن الخير في هذه الأمة، لا شك أن الخير في أهل هذه الأمة، لكن متى؟ متى؟ هذه الإشكال. وقاتلوهم إلا نعم، وقاتلوهم إن لم ينتهوا حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن مسلم ليرجع عن الإسلام كما كان الكفار يصنعون بالمسلمين في مكة، وحتى يكون الدين كله لله. يعني من المضحكات، من المضحكات اللي نراها اليوم، وأنت في أي مسجد وبالذات في الحرم، كذا المكان تشوف من يدخل لك ولابس فنيلة ما شاء الله لنادي غير مسلم، ولاطخ في ظهره اسم واحد غير مسلم، وداخل يصلي الله أكبر وظهره رونالدو ولا ميسي، يعني أسماء ناس غير مسلمين بالأصل، وداخل الأخ في الصلاة. ما عندنا مشكلة في الشارع، ما عندنا مشكلة، يعني ما شاء الله، يعني هم قدوة، لا بد الواحد يبحث عن قدوة، هذا قدوة كل واحد يحطها في ظهره. لكن أن تدخل المسجد وأنت حاط في ظهرك اسم شخص غير مسلم أصلا، معناها أنك إنسان مهزوم، مهزوم ثقافيا بكل ما تعني الكلمة. أنا أتحدى واحد منا، أنا أتحدى، يقول لي أني حصلت واحد منهم حاط في ظهره اسم إسلامي ويمشي به. لا، احنا حتى الفنايل ذي اللي مكتوب فيها عبارات، والله العظيم من بعضنا ما هو بداري ايش، وهي تضحك عليه العالم كله. واحد من الصحفيين قريت له مقال، قال دخل علينا واحد من واحنا عند في بيت، واذا ابنه داخل علينا، قال ما من ذي الفنايل اللي مكتب فيها، احنا اللي منعرف اللغه، قلت من دولك ما نشتريها من الذل، ما هم دارين ايش فيها. قالوا يعرفنا على ابنه، يعني خلوه كذا وكذا، واقرا اللي فيه واضح، هذا شيء يضحك صدق. قال ما شفت الا الفنيله هذه اشتريها له. قالوا اشتريها. قال طيب اقرا اللي فيها. والله ما انتبهنا. قال انا بقره. هذا وحده. يعني انا بقره، يعني انا من فئه من الناس يناصرون البقر او في هذا المعنى يعني. فانا من البقره، انا بقري. او واحد اخر يجيك وحاط له، تعرفوا الان فيه هذول اللي يسموها الايمو، ما ادري اللي يسوي عرضه كذا وحزين، ها ايمو، ها الايمو هذا قد هي قديمه اللي حاطه، قد فيه الان او اكس ما ادري ايش، المهم انواع من ضمنها هذه اكرمكم الله. انا شال، ويجيك الاخ طخ لابس لها فنيله وماشي بها في الشوارع، ما هو بدري ايش مكتوب يظهر، وللأسف تباع وموجودة، ويجي من يلقطها ويلبس، يعني ما هو بدار إيش فيها، وهي إهانة له، يعني سبحان الله. فقلت لكم إحنا مهزومين الآن ثقافيا، فإن أعيدت فإحنا فعلا خير أمة أخرجت للناس، لكن بشرط أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، ونعود إلى أنفسنا، وننتصر على أنفسنا هذه المهزومة. فإذا انتصرنا على أنفسنا المهزومة، ولن ننتصر عليها بالتكبير وبالخريط وبقتلوهم لا لا، ننتصر فيها بالعلم. طبعا المنظور الآن اللي موجود الآن، ولا في خلال 20 سنة ولا 50 سنة، إذا احنا على المناهج الموجودة الآن، من يكبر المخدة إذا إحنا على المناهج الموجودة في العالم العربي، يعني ربما العالم الإسلامي صحيح، يعني مثلا في ماليزيا، في إندونيسيا، هذه لا، الانطلاقة فيها ما شاء الله منطلقين وما عندهم مشكلة. مشكلتنا إحنا يا عرب، مشكلتنا إحنا يا عرب، ما بشك لا مناهج توازي، معلش إذا في مدرسين يتحملون، ولا معلمين يستاهلون يكونوا معلمين. يعني لما وصلت مسألة التعليم إلى أنها وظيفة دمرت العلم تماما. الأصل في المعلم أو التعليم أنه رسالة، فإحنا سحبنا قدسية الرسالة هذه وضعنا مكانها وظيفة، أستلم راتبي الله لا أرده أنا. وللأسف يعني لو رأينا في الفترة الأخيرة مسألة التوظيف، توظيف ما فيه مجال، أين المجال المفتوح؟ التعليم، كل من هبوته. ولذلك عندما نأتي ونطبق هذه الآيات على الواقع يحتاج منا إلى نوع من الخروج من وقاتلوهم إن لم ينتهوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين لن يأتينا الدين، ولن نستطيع أن نصل للدين إلا بثقافة، ولن نستطيع أن نصل إلى الإسلام إلا بوعي، ولن نستطيع تطبيق شريعة محمد بن عبد الله إلا والدينا الوعي الكامل بهذا الشيء، لأن الفتنة موجودة. قد يكون الإنسان من العلماء عندك لكن لا يستطيع أن يعيش في هذا المجتمع اللي موجود الآن. حتى نعم، ويكون الدين كله لله بأن تغلبوهم فيسلموا أو يقتلوا. فإن انتهوا بعد الحرب الأولى ولم يعودوا لقتال المسلمين فإن الله بما يعملون بصير، فهو يحاسبهم ويجازيهم بما أسلفوا وما يكون منهم في المستقبل وأمرهم إليه. وإن تولوا عما دعوا إليه من الكف عن قتال المسلمين فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أي فاعلموا ذلك علما لتقاتلوهم كما أمرتم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وارجوا النصر من الله الذي هو متولي أموركم ومحسن رعايتكم. إذن الأمر قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قلنا القتال بأنواع الثقافي والاقتصادي وكله، وحتى يكون الدين كله لله، لأن الدين في الأصل أنه يقبل التعامل مع كل شيء حتى الرياضة نطبق عليها الدين، ما عندنا مشكلة. الإسلام ليس عاجز عن يحتوي أي شيء من هذه الأمور. فإن انتهوا هؤلاء الذين يريدون فتنة المؤمنين، انتهوا رأوا منا مقاومة ورأوا منا ما هو أفضل مما لديهم، فإن لم ينتهوا الآن دور القوة التي أستطيع أن أجابه بها، لكن أنا الآن الأقوى علما واقتصادا وثقافيا ونفسيا واجتماعيا، أنا الأقوى فأستطيع المقاومة، لكن إذا أنا الأضعف لا أستطيع أن أفعل شيء. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، خلاص الشيء أمامنا، هم انتهوا عن الفتنة التي يريدونها في المسلمين، والله هو الأعلم بما فيه، احنا لا نعلم ماذا في دواخلهم، احنا ناخذ الظاهر لنا الأشياء الظاهرة. لكن انظر، وإن تولوا رفضوا فاعلم بعد ما، بس بشرط متى رفضوا الآن؟ نشوف الآية، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. أنتم الآن مؤهلين تأهيل كامل أن يكون الله معكم، لأنكم أنتم الأقوى، أنتم العلماء، أنتم الذي حققتوا ما يريد الله، فإذا الله معكم. لكن أما أن تكون ما بلا مجرد يا الله يا الله، لكن لا علم لا ثقافة لا مصانع لا قوة لا اقتصاد ولا شيء، هذا أي توكل وأي شيء، هذا لا يستفاد منك أصلا، وهذا أنت ضد الإسلام أصلا. الإسلام ليس بالضعف، الإسلام قوة. فلذلك إذا وصلنا إلى هذه المرحلة خلاص أعطينا اللي علينا وهيئنا اللي علينا، الباقي عليك يا الله، فالله على طول ينصركم ويتولى الأمر. لكن أن تكون ما فعلت شيء، بالله جالس لي مثل يقول يبغى رزق ونايم في البيت، يا الله ارزقني، ولا طلع لا يعمل ولا يشتغل ويبغى رزق يجيه إلى البيت، فهذا لا يمكن. ولذلك قال أحد الصحابة لما دخل وفي المسجد ناس جالسين، قال ماذا تفعلون؟ قال نحن متوكلون على الله احنا جالسين في المسجد ويجينا رزقنا الهنا. قال بل انتم المتواكلون على الناس، لو كنتم متوكلون على الله لخرجتم تتوكلوا على الله تبحثوا عن العمل، اما ان تجلس في المسجد لا عمل ولا شيء فانت بالله متواكل على الناس. توكل على الله شيء اخر، لابد من عمل. اخرج توكل على الله، توكل على الله، اخرج اعمل وافعل وسو كذا وكذا وياتي في الرزق. اما انك تجي تنام لي او تجلس لي في مكان وتقول لي انا متوكل على الله، هذا ما هو توكل على الله، هذا توكل على الناس. يمنعوك يعطوك ولا يعطوك، بينما الله سبحانه وتعالى ابدا قال توكل على الانسان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فان انتهوا فان الله بما انعم، وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم، هو الان الذي يتولاكم، انتم اديتوا اللي عليكم، فالان هو الله سبحانه وتعالى يتولاكم. فاعلموا ان الله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. الان ننظر في الدول الحروب، ايش في؟ قالوا والله روسيا مع الدوله الفلانيه وامريكا مع الدوله الفلانيه وكذا، اذا قالها ما عندك مشكله، امريكا في صفك ما عندك مشكله، قال ذاك الاتحاد الاوروبي معك، قال نعم، قال ما عندك مشكله ابد. احنا الان واضح الكلام، يقول الله سبحانه وتعالى فاعلموا ان الله مولاكم، ايضا تاكيد لنا وحتى يسحب الشك والخوف من قلوبنا، يؤكد نعم المولى ونعم النصير، انت ما في احد افضل منه، لا ان يكون مولى لكم ولا ان يكون ناصر لكم. لكن اذا حققت الشروط التي يجب ان تكون متوفره، واعلموا ان ما غنمتم بعد هذا التاكد وبعد هذا العلم وبعد هذا حققت كل شيء، الان جاء دور النتائج، الان الغنائم، فالغنائم هي مبنيه على النتائج اللي قدمتوها، لو كانت النتائج سيئه حصلنا خيبه، ما حصلنا غنائم، حصلنا هزيمه. لكن لما خلاص اسسنا المجتمع الاسلامي، مجتمع اسلامي قوي في كل شيء، اصبحنا ناخذ الغنائم، ما هو شرط الا غنائم الحرب، لا، غنائم التطور، غنائم الحياه الاقتصاديه الممتعه، غنائم المكانة الدولية التي نفرض فيها آراءنا وشروطنا على الآخرين على الدول الأخرى، مثل ما احنا الآن ننفذ والفيتو يلطمنا في الليل والنهار ما نقدر نسوي شيء، هذا. فإذا حققنا هذه كلها حققنا النصر مع الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، وهذا شيء آخر. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحكم جميع المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. نتوسل بالفاتحة والاخلاص وآية الكرسي لوجه الله الكريم، ثم إلى روح نبينا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبنية الشفاء، وبنية كل من يريدها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله.